بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف في شرحه لباب لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة، ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ولا هامة ولا صفر، ولا هامة ولا صفر، ولا نوء ولا غول، ولا يورد ممرض على مصح. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح. قوله يورد بكسر الله، قال لا يورد ممرض على مصح. نعم. ومعنى الإيراد يعني أن يأتي بإبله أو بغنمه أو ببقره إلى الورد، إلى المورد، إلى مكان الشرب، إلى مجمع المياه ليرويها ويسقيها. فإن كان ثمة إبل أو حيوانات مريضة فعليه أن يجنب إبله الصحيحة وحيواناته الصحيحة عن أن تخالط وتشارك هذه الإبل المريضة، وإنما ينتظر بإبله حتى تسقي أو تشرب وتروى ثم تنصرف، ثم يأتي بعدها بما عنده. فلا يورد الممرضة على الصحيحة، ولا يورد الصحيحة على الممرضة، لأن هذا المرض الله سبحانه وتعالى قدره وشاءه، فقد يشاءه في إبله، وقد لا يشاءه. فإن اختلط الجنسان من الإبل المريضة والصحيحة ربما غلب على ظن الناس أنها تعادت، يعني أن المريضة أعدت الصحيحة، أو العكس أن الصحيحة أصيبت بالعدوى من المريضة، وهذا كله ليس بصحيح ولا حق، وإنما الأمر بقضاء الله وبقدره. ولذلك على أصحاب الأموال من الإبل والبقر والغنم أن يحتاطوا لأنفسهم، وأن يأخذوا بالأسباب، وأن لا يخلطوا بين هذه الأنواع حتى لا يتوهموا أن العداوة أو أن العدوة سرت بنفسها، وأن العدوة كانت نتيجة الاختلاط. والحقيقة والواقع أنه إن كان ثمة عدوى فهي بقضاء الله وبقدره سبحانه وتعالى. وحتى لا يشك الإنسان في إيمانه واعتقاده يأخذ بالأسباب ويأخذ بالأحوط ولا يورد الممرضة يعني المريضة على المصحة أو الصحيحة على الممرضة، كل ذلك تجنبا للشك وتجنبا للوقوع في ضعف الإيمان وحرصا على الأخذ بقضاء الله وقدره والإيمان والاعتقاد بأنه لا يجري شيء إلا بمشيئة الله وقضائه وقدره. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، قوله يورد بكسر الذاء لأنه من الفعل الرباعي يعني من الفعل الثلاثي المزيد من ورد وأورد، فأورد يورد فهو مورد. نعم. بكسر اللاء والممرض والمصح بكسر اللاء والصاد، والمراد بالممرض يعني من بها مرض من الإبل أو الغنم أو البقر، والمصح من هي صحيحة ليس بها مرض، وهي أيضا في أنواع النعم وفي بهيمة الأنعام. نعم. ومفعول يورد محذوف، أي لا يورد إبله المراض المراض إبله المراض المراض على على على المراض. قال العلماء الممرض صاحب الإبل المراض، صاحب الإبل المراض يعني المريضة، والمصح صاحب الإبل الصحاح. فمعنى الحديث لا يورد صاحب الإبل المراض إبله على إبل صاحب الإبل الصحاح، لأنه ربما أصابها المرض بفعل الله تعالى فيظن أن إمراضها إنما هو بمخالطتها للإبل المريضة. نعم. وقد بفعل الله تعالى وقدره الذي أجرى به العادة لا يطيء، الذي أجرى به العادة يعني في نقل المرض من شخص إلى شخص لا يطيعها فيحصل لا لا لا بالعادة لا بطبعها لا بطبعها، يعني لا أن المرض ينتقل بطبعه أو أنها تعدى بطبعها، وإنما هي بأمر من الله وقضائه وقدره. فيحصل لصاحبها ضرر، فيحصل لصاحبها المرض ضرر أو الضرر. نعم. بمرضها، وربما حصل له ضرر أعظم من ذلك باعتقاد العدوى بطبعها فيكفر والله أعلم. بطبعها يعني فيظن ذلك والله أعلم، وهذا من باب سوء الظن بالله سبحانه وتعالى وعدم الاعتقاد بأن كل شيء يجري بأمره وقضائه وقدره. نعم. قوله كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدثهما كلتيهما كذا، يعني أن أبا هريرة رضي الله عنه كان في أول أيامه يحدث الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم بالحديثين، وهو لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ويحدث بالحديث الثاني وهو لا يورد ممرض على مصح ولا مصح على ممرض. فلما اعترض عليه وسأله إنسان قال إن الرجل يكون عنده نوق كالظباء يعني صحيحة في الصحراء أو في غيرها، فيأتي الإبل الأجرب ويدخل بينها ويصيبها بالجرب فتجرب كلها. فقال رضي الله عنه مؤكدا: لا يورد ممرض على مصح ولا مصح على ممرض. أو كان يؤكد على حديث: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، لأن هذه الأشياء لا تفعل بتلقاء نفسها ولا ينتقل المرض منها بطبعها، وإنما هي بأمر الله وقضائه وقدره. فكان فاقتصر على التحديث بهذا الحديث ليبعد الناس عن أن يتطرق إليهم الشك ويتطرق إليه ضعف الإيمان فيظن أن الاختلاط بين الصحيحة والمريضة ينقل العدوى من المريضة إلى الصحيحة. فكان يقول لهم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. نعم. قوله: كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدثهما كلتيهما. يحدثهما يعني بالحديث كليهما، كلتيهما أو كلتيهما يعني بالرواية، بالرواية كلتيهما أو بالروايتين كلتيهما. كذا هو في جميع النسخ كلتيهما بالتاء والياء. نعم. بالتاء والياء مجموعين، مجموعين مجموعين الكلمة الضمير، مجموعين الضمير عائد إلى الكلتين، والضمير عائد إلى الكلتين يعني من الممرضة والصحيحة. نعم. أو القصتين أو للروايتين أو للحديثين. نعم. أو المسألتين أو المسألتين، مسألة نحو ذلك العدوى ومسألة المرض اتخاذ اللازم. نعم. قوله قال أبو الزبير: هذه الغول التي تغول. ثم قال: ولا غول. ولا غول، والمراد بالغول قال هذه التي يراها الناس بالليل، خاصة المسافرون وخاصة من هم في الصحراء، يرون ويتراءون أشياء أمامهم تتحرك وأشياء أمامهم توسوس لهم، ويظنون أن فيها أشخاص وأن فيها أصوات، وواقعها أنها لا شيء فيها وإنما هي مراءات يتراءونها ويسمونها بالغول. وكثيرا ما كانت هذه الأغوال تضر بهم إذ تضيعهم عن مقاصدهم وتبعدهم عن طرقهم وتسبب لهم كثيرا من الحرج، وربما سببت لهم الوقوع في البلاء. كل هذا من باب الترائي، والواقع خلاف ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الرقية التي نرقي بها إذا صادفنا هذه الأشياء وظهرت لنا هذه الأغوال، أننا نرفع أصواتنا بالتكبير، ولو كبر الإنسان أو أذن فإن في الأذان وفي التكبير طردا لها وإبعادا لها وسلامة لها من أذاها. نعم. قوله قال أبو الزبير: هذه الغول التي تغول، التي تغول. نعم. هكذا هو في جميع نسخ بلادنا. قال أبو الزبير: وكذا نقله القاضي عن الجمهور نقله القاضي عياض عن الجمهور القاضي عياض عن الجمهور قال وفي رواية الطبري الطبري ولا الطبراني الطبري نعم أحد رواة صحيح مسلم نعم قال أبو هريرة قال الصواب الأول الصواب الأول نعم قوله أنه قال في تفسير الصفر هي دواب البطن وهذا أيضا مما ذكره الإمام النووي رحمه الله في موضوع مسألة صفر وكان قد فسر صفر بأن المراد به الشهر الشهر الثاني من شهور السنة الهجرية والذي يقع بين المحرم وربيع الأول كان كثير من أهل الجاهلية يتشاءمون من هذا الشهر ويزعمون أن في هذا الشهر مصائب وبلايا تنزل على الناس وأن هذا الشهر كانوا كثيرا ما ينسئونه يعني يجعلونه بدلا من المحرم من أجل أن لا يقاتلوا فيه ويزعمون أنه شهر حرام وأنهم يقاتلون في شهر المحرم على أنه صفر وهذا من تحريفهم وهذا من أعمالهم الفاسدة كما قال جل وعلا إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى الشهر في موضعه ونهاهم من أن ينسئوه وأخبرهم بأنه شهر من شهور السنة وأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشهر كغيره من الشهور إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا هكذا هذا ما فسر به كثير من أهل العلم في قوله لا صفر يعني لا صفر شهر فيه من البلاء والمصائب وإنما هو مثله مثل سائر الشهور الله سبحانه وتعالى يقدر فيه من الخير ويقدر فيه من غير ذلك وبعض أهل العلم ذهب إلى أن المراد بصفر قالوا لا صفر هو عبارة عن دود وهوام تكون في بطن الإنسان وأنها تهيج أحيانا وتؤذي من هو في بطنها وربما أدى إلى هلاكه وموته ولهذا كانوا يتشاءمون من هذه الديدان الموجودة في البطن وكانوا يعتقدون أن من أصيب ومرض في هذا الشهر فإنه بسبب الديدان والحشرات والدواب والهوام التي في بطنه فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس بصحيح وأن هذه الديدان وهذه الهوام حتى وإن وجدت في البطن لكنها ليست هي القاتلة وليست هي المهلكة وإن كان ثمة هلاك وثمة موت وثمة ضرر فهو بمشيئة الله سبحانه وتعالى وبقضائه وقدره هذا ما ينبغي أن يعتقده الناس في شهر صفر نعم قوله أنه قال في تفسير الصفر هي دواب البطن هي دواب البطن هكذا هو في جميع نسخ بلادنا دواب دواب بدال مهملة هكذا جاء في الرواية دواب البطن وفي بعض الروايات التي أخرجها أو التي رواها أحد رواة كتاب مسلم وهو العذري قال ذوات جمع ذات بالذال وبالتاء المثنات من فوق فبدلا من أن يقول دواب قال ذوات البطن نعم بدل بذال في جميع نسخ بلادنا دواب بدأ بدال مهملة وباء موحدة مشددة دواب نعم. وكذا نقله القاضي عياد عن رواية الجمهور قال وفي رواية العذري دواب ذوات بالذال المعجمة والتاء المشددة فوق وله وجه المشددة بالتاء المشددة فوق يعني بالتاء ذات النقطتين من فوق هذا الحرف يقال فيه التاء المثنى يعني له نقطتان من فوق وتقابل الياء فإن لها نقطتين من تحت لكن من تحت نعم وله وجه ولكن الصحيح المعروف هو الأول قال القاضي عياض واختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى وقيل هو نهي عن أن يقال ذلك أو يعتقد وقيل هو خبر أي لا تقع عدوى يعني عندنا لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء هذه أمور جاء الشارع ينهى عن أن يعتقد أن لها تأثير في ذاتها فقال لا عدوى أي لا يقع في نفوس أحدكم أن ثمة عدوى أو أن ثمة بلاء في صفر أو أن ثومة يعني ارتباط وأثر في النوء وأن ثمة أذى من الغول هكذا جاء فهنا لا النفي هنا أريد به النهي وبعض أهل العلم قال لا إن هذه الأشياء جاء إخبار من الشارع عن أنه لا حقيقة لها ولا صحة لما يظنه الناس فيها من تأثير بل هي إن كان فيها شيء من التأثير فهو بإذن من الله تعالى وبقضاء من الله تعالى وبشأن وبإرادة منه سبحانه وتعالى نعم ثم قال باب الطيرة والفأل ثم قال باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم يعني في كل من الطيرة والفأل ما يكون فيها من الشؤم على حسب اعتقاد الناس وإلا ففي حقيقتها أنها لا ضرر فيها ولا ينبغي أن يتشاءم منها الناس والطيرة الأصل أنها مكان الشؤم ولذلك كان العرب وكان الناس في الجاهلية يتفننون في استخراج الشؤم من الطيرة والأصل الطيرة هي زجر الطير وكان الناس إذا خرجوا من بيوتهم يعني بعد طلوع الشمس يعمدون إلى مكان تجمع الطير أو إذا وجدوا طائر يطير صمدوا أمام طيرانه فينظرون هل إذا طار هذا الطير يتجه يمينا أو يتجه شمالا، فإن اتجه يمين سروا وتباشروا وفرحوا وقالوا ميمونة، يعني إن الحظ الذي سيصادف الإنسان في ذلك اليوم سرور وفرح ويمن، ولهذا ينطلقون إلى مقاصدهم التي خرجوا من أجلها. أما إذا جاءت الطير عن يسارهم وعن شمالهم تشاءموا وقالوا شؤم، وربما رجعوا عن مقاصدهم وأبطلوا ما يريدون أن يعملوه، ورجع الشخص إلى منزله متشائما من سير الطير عن شماله، وهذا الذي يسمونه بالشؤم. فالطيرة والشؤم أعمال يبنون عليها مستقبلهم، ويتوهمون أن المستقبل قائم على هذا التفسير، وكأن الطير تفسر لهم نتائج أعمالهم. فإن جاءت على خلاف ما يريدون يقولون تطيرنا بكم، يعني تشاءمنا بكم، ولا يذهبون إلى ما يريدون. وأما الفأل فالفأل غالبا ما يكون بكلام يسمعونه أو بشيء يرونه ويتفاءلون، يعني يقع في نفوسهم الفرح والسرور والخير. فكان الواحد منهم يخرج ويتتبع كلام الناس، فإن سمع شخصا قال له ميسرة فرح وانطلق، وإن سمع شخصا قال خلاف ذلك تطير. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج ويمضي، وربما سمع من شخص أو رأى شخصا سر به فيسر ويفرح ويعتبره فعلا حسنا. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم صلح الحديبية لما منعتهم قريش من دخول مكة، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة يناشدهم أن يأذنوا له بأن يعتمر يطوف ويسعى ببيت الله، وأنه ما جاء يريد القتال، ولكنهم أصروا. ولما انتهى بهم الأمر إلى أن يتصالحوا بعثت قريش مندوبا لها. هذا المندوب قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أقبل عليه نظر فيه وسمع أن اسمه سهيل، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه متفائلا سهل الله أمركم. فكان هذا هو الفأل، وهكذا الإنسان يتفاءل بما يرى من حسنات وما يسمع من كلام طيب، والفعل هو الكلمة الطيبة، وما يرى من شخص إذا كان مثلا من أهل البر ومن أهل الخير ومن أهل الفضل بمجرد ما يصادفه يسر لمثل هذه ويعتبر ذلك من الفأل الحسن. فالفأل الشارع يعني أجازه، لأن الإنسان تطمئن نفسه إليه ويرى أنه سبب ساقه الله سبحانه وتعالى إليه ليسره وليفرح به. أما أن يعتبره شؤما أو يعتبره مذمة أو يعتبره ضد إرادته فهذا هو التطير، وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولا طيرة. فكان عليه الصلاة والسلام لا يتطير، ولكنه إن صادف شيئا حسنا أعجبه واعتبره فعلا حسنا. ولذلك عقد الإمام مسلم رحمه الله هذا الباب ليبين موقف الشرع من هذين الحالين ومن هاتين الحركتين ومن هذين الأمرين. إن صادفهما الإنسان ماذا يفعل؟ عليه أن لا يتطير ويصمد ويعلق الأمر بالله جل وعلا ويجعله في يد الله سبحانه وتعالى، ولا يمضيه هذا التطير. يعني إذا رأى شيئا يشأمه أو يشأم منه أو لا يفرح به، كأن يصادف خارج من بيته يصادف رجلا مريضا، يصادف شخصا أعور، يصادف شخصا أحوس أعرج، لا ينبغي أن يلتفت إلى ذلك، بل يعلق أمره إلى الله سبحانه وتعالى ويربط إرادته بقضاء الله وقدره، لأن هذا من كمال وتمام الإيمان. لكن لو صادف أن لقي إنسانا سره لشكله لصورته لاسمه لما يحمله وما بيده أو ما يظهر عليه من آثار السرور، فإن هذا يعتبره من الفعل الحسن ويزيده سرور، ولا يمنعه من أن يغير رأيه، بل يمضي في رأيه وفي أمره وفي غرضه وفي شغله ويعتمد على الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفأل، وخيرها الفأل يعني وأفضل هذا الذي يظهر للإنسان من أشياء يراها خيرها الفعل الحسن، يعني الشيء الذي يفرح به. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الفعل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. يعني كما حدث له صلى الله عليه وسلم لما رأى سهيل بن عمرو قال سهل الله لكم الأمر. نعم. قال وحدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثنا أبي عن جدي قال حدثنا عقيل بن خالد حاء قال وحدثنا عبد الله بن عبيد الرحمن الدارمي. عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما كان يعجبه الفعل ويحب الفعل الحسن كان إذا قدم عليه بعض الناس وله اسم صعب أو اسم فيه مسبة أو عيب كان يغيره يغير اسمه، فكم من رجل كان اسمه صخر سماه سهل، وكم من إنسان كان له أسماء يغيرها عليه الصلاة والسلام، سواء كان هذا التغيير لاسم لطيف ولاسم جميل يسميه به، أو إذا كان هذا الاسم فيه تزكية كمن سميت بالبرة فغير اسمها إلى جويرية وإلى بريرة حتى لا يأخذ الإنسان العجب ويظن أن هذا الاسم يعني مأخوذ من وصف فيه. لذلك كان يعني يسميه بالاسم المناسب، وكان يسمي من اسمه حرب يسميه سلم، ومن اسمه صخر يسميه سهل، وهكذا. نعم. وفي حديث عقيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمعت، وفي حديث شعيب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كما قال المعمر. يعني هنا يريد أن يبين أن الرواية عن هذا الصحابي جاءت مرة بدون التصريح بالسماع، وفي رواية جاءت بالتصريح بالسماع، فرجح الرواية أو فجعل الرواية المصرحة بالسماع كافية لحمل الرواية الأخرى غير المصرحة بالسماع على التصريح بالسماع. نعم. ثم قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل الكلمة الحسنة ويعجبني الفعل يعني ما هو الفعل؟ الكلمة الحسنة. قال الكلمة الحسنة. الكلمة الحسنة الكلمة الطيبة. نعم. ثم قال وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل. قال قيل وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. نعم. ثم قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني معلى ابن أسد. نعم. معلى ابن أسد قال حدثنا عبد العزيز ابن مختار قال حدثنا يحيى بن عتيق قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وأحب الفعل الصالح. كل هذا يعني حديث روي بطرق متعددة وروايات متكررة تدل على أن هذا الحديث مشهور شهرة قد تبلغ درجة التواتر. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.